بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. إخوتي، وعدنا في اللقاء الماضي أن نتكلم أو أن نسرد معاصي القلوب وطاعات القلوب، لأن التخلص من معاصي القلوب، ينبغي أن نعلم أن معاصي القلوب أكبر من معاصي الجوارح وأخطر من معاصي الجوارح. معاصي القلوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. دي معاصي القلوب، الكبر. لكن قال صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. دي معاصي الجوارح. وإن زنى، الزنا والسرقة من معاصي الجوارح. يبقى معاصي القلوب منع من دخول الجنة، ومعاصي الجوارح إذا مات على التوحيد يدخل. فالشاهد أن معاصي القلوب هي الأخطر من معاصي القلوب. الكفر والشك والشرك والنفاق من معاصي القلوب. الاغترار بالله عز وجل، قال سبحانه، ولا يغرنكم، فلا يغرنكم بالله الغرور. ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور بالله هي دي المصيبة، انها في مصائب المطيعين. احيانا تلاقي المطيع مغرور بربنا، مغرور، ودي من معاصي القلوب. من معاصي القلوب الامن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. من معاصي القلوب احتقار الذنوب، والتسويف في الإنابة إلى الله عز وجل. من معاصي القلوب الصبر على المعصية. من معاصي القلوب قلة الاكتراث بتراكم الأوزار. معاصي عمالة تكتر تكتر تكتر وهو ولا همه. قلة الاكتراث بتراكم الأوزار. الإصرار من معاصي القلوب، الإصرار على الذنوب. والإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. من معاصي القلوب التيه والاختيال والزهو وعبادة الذات. من معاصي القلوب العجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمباهاة بالدنيا والافتخار بزينتها. من معاصي القلوب التعزز والتكبر والزهو والأنفة من المسكنة والذل لله، والأنفة من الخضوع لأوامر الشرع، والأنفة من الأعمال التي يرضاها الله ويحبها. من معاصي القلوب النكث والخيانة والغدر من معاصي القلوب الحسد والغل والغش والحقد من معاصي القلوب الشماتة والعداوة والبغضاء من معاصي القلوب سوء الظن والتجسس وإضمار السوء والتربص بالدوائر من معاصي القلوب مساعدة الهوى ومخالفة الحق من معاصي القلوب الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى من معاصي القلوب الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة من معاصي القلوب الأماني والحرص والطمع والطيرة التطير من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا من معاصي القلوب استقلال الرزق واحتقار النعم وازدراء عطاء الله من معاصي القلوب استبطاء الله في القطيعة والغفلة عن الله عز وجل من معاصي القلوب الاحتقار بمصائب الدين وتعظيم مصائب الدنيا من معاصي القلوب استعظام الدنيا والحزن على ما فات منها والتأسف على فوات أهوائها والسرور بموافقة شهواتها المردية من معاصي القلوب الاستهانة بعلم الله بمساوئها وقلة الحياء من اطلاع الله على عيوب قلبك من معاصي القلوب علمك بقبح قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك من معاصي القلوب انك تبقى عارف ان في حتة وحشة هنا في قلبك وتبقى عارف ان ربنا شايفها وتبقى ساكت وما تطهرهاش. اللهم طهر قلوبنا. امال طاعات القلوب ايه بقى؟ طاعات القلوب الفهم عن الله وحب الله وحب البذل والتضحية لله وحب إيثار الله على الهوى. من طاعات القلوب ذل القلب وخضوعه لله من طاعات القلوب الرضا بالله. الرضا بالله وقرة العين بالله والسرور والفرح بالله من طاعات القلوب الخوف من الله وتعظيم الله من طاعات القلوب الاعتراف بالنعمة من طاعات القلوب القناعة بالكفاف من طاعات القلوب غنى النفس غنى النفس من طاعات القلوب التوكل على الله والثقة بالله والرضا عن الله من طاعات القلوب الاستعانة بالله اليقين في الله من طاعات القلوب أن تحب كل ما يأتي من الله وأن ترضى به وأن تعيش معه من طاعات القلوب حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله من طاعات القلوب تعظيم ما عظمه الله واحتقار ما حقره الله. إخوتي طاعات القلوب لا تعد ولا تحصى حقيقة ففي كل حركة وسكنة للقلب فيه طاعة لله أو معصية لله طول ما القلب بيدق. طيب إزاي ناخد القلب لهذا الطريق؟ كنا بنتكلم في الفتوحات. يقول ابن القيم واعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتبشير فجره. عشان القلب يبدأ ينطلق ويتحرك ويهم ويقوم ويقبل على الله عز وجل لازم الشرطين دول. نمرة واحد اللي بنسميها التخلية، اللي احنا بنسميها التخلية، خلي القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة. هم دول فتنة الشهوات اللي احنا بنقول عايزين يتحرر القلب من رقها. أن يتعلق القلب بالمال، وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. أن يتخلص القلب من فتنة المال، أن يتخلص القلب من التعلق بالمال. هي دي، ما يتعلقش القلب بالفلوس. وإحنا زي ما قلنا كده، كون إن الإنسان يحب الفلوس ده شيء في الطبع، لكن في فرق بين أنه هو يستعين بها على طاعة الله وبين أن يتعلق قلبه بها يعبدها. اثنين، تعلق بما فيها من مال أو رياسة، حب الظهور، حب العلو على الناس، وحب احترام الناس لي وتوقيرهم لي. احنا قلنا ان خطر الامر ده ان بعض الناس يريد ان يعبد من دون الله، او صورة ان الانسان يحب واحدة او يحب شهوة من الشهوات، صورة الدنيا، ويتعلق بالآخرة واولها الاهتمام بتحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله. يبدأ يجهز نفسه ويجهز نفسه للوصول للقدوم على الله عز وجل. ده مهم جدا جدا جدا في إحراق الشهوات، في التخلص من الشهوات، إن القلب يتأهب للقدوم على الله، انه يبقى جاهز انه يموت دلوقتي ويقابل ربنا، جاهز انه هو يدخل القبر الان ويجلس بين يدي الملكين ليسأل، جاهز انه يقف قدام ربنا ويجاوب حين يسأله رب. التأهب للقدوم على الله عز وجل، صدق التأهب للقدوم على الله عز وجل، عند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي الله فيفعله وما يسخط الله فيجتنبه. لو الإنسان فعلا صدق في التخلص من التعلق بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وصدق في التأهب للقاء الله، يفتح له باب الأنس بالله، فيبدأ يحب الخلوة ويأنس ويستريح للوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. يبدأ الإنسان ساعتها يأنس بالبعد عن الضوضاء، بالبعد عن الناس، يأنس بما يستوحش منه الناس ويستوحش بما يأنس به الناس، لأنه يلاقي، وده لازم تلاحظها، وإحنا بنقول إيه دايما، إن في معالم في الطريق فمن معالم الطريق الأنس بالله. الأنس بالله علمته أن الخلوة مع الله تقوي إرادته وتسد عليه الأبواب التي تشتت همته. الإنسان إذا يقول كده تخلص من تعلق القلب بالدنيا وما فيها من مال ورياسة وصورة وتعلق قلبه بالآخرة وصدق في التأهب للقاء الله، بدأ يبعد عن الناس وعن الهموم وعن المشاكل وعن المشاغل، ويخلو كده لوحده ويجمع هم قلبه، فتقوى إرادته على إرادة الدار الآخرة. ساعتها يفتح له باب حلاوة العبادة، بحيث لا يكاد يشبع منها. سبحان الله العظيم. وده اللي أنا بقوله لك دايما، بس ده يحتاج تدريب ويحتاج صبر، إنك تقف تصلي ركعتين لله، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، بعد ما تخلص ركعتين يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، قبل ما تفكر أصلي ركعتين كمان ولا لا، ادخل في ركعتين اللي بعديه والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر. إنك أنت وأنت بتقرأ في القرآن في المصحف وأنت ماسك المصحف ما تبصش أنت قريت قد إيه. كثير من الناس بعد ما يقرأ كل ما يقرأ صفحة يقول له والربع خلص والجزء خلص، اقرأ وما تبصش انت قريت قد ايه، ما تنشغلش انت قريت قد ايه. هي دي اللي انا عايزك تنشغل، ما تشبعش من العبادة. فلا يكاد يشبع منها. والله كان في واحد يقعد فيفاجأ ان فاتت الساعة وفاتت الساعتين، ازاي ازاي فات الوقت، مش ممكن، ده لسه ما قلتش حاجة. مشبعش لا يكاد يشبع منها. يجد في الطاعة والعبادة من اللذة والراحة أضعاف إيه؟ ابن القيم بيقول إن ذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ما فيش نسبة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما ينفعش نحن نقارن بين لذة الإيمان ولذات الدنيا، ما ينفعش. لذات الإيمان دي حاجة لا يقاس عليها ولا تصور ولا توصف، فيبدأ يحس بلذة الإيمان. وإحنا قلنا أن لذة الإيمان ديك لما الإنسان يتنعم بها ويشعر بها ويحس بها ويعيش عصمة له من الرجوع، لأن هي نفسه بتروده على الرجوع لملذات الدنيا. فلو هو شبع من لذة الإيمان واستغنى بلذة الإيمان ما يرجعش تاني أبدا. علامة عدم الشبع إيه؟ أنه إذا دخل في الصلاة لا يريد أن يخرج منها، إذا سجد لا يريد أن يرفع رأسه، إذا فتح المصحف لا يود أن تنتهي أن ينقضي الوقت. هي دي اللي قال عليها والله إني لأستفتح في السورة فيؤذن الفجر ولم أقض نهامتي منها. سبحان الله العظيم. هي دي الشهوات. لما قيل لأحدهم ماذا تشتهي؟ قال أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله عز وجل. نفسي في ليلة طويلة أقفي. ماذا تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي أقف أصلي لما ظهري يوجعني. هي دي الناس اللي لها شهوات صحيحة. هي دي الشهوة الصحيحة. إن يدخل الصلاة، الله يكرمه شيخنا وشيخ مشايخنا كان يستفتح يصلي في الركعة بخمس ست أجزاء لحد سورة الناس ونقول هيركع بقى يفتح في سورة البقرة. وزي ما سيدنا أبو بكر لما قالوا له يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع علينا، قال لو طلعت لوجدتنا ذاكرين، خليها ما تطلع، هتطلع تلاقينا بنلعب احنا بنعبد ربنا، لو طلعت لوجدتنا ذاكرين. الشاهد الشاهد ايه؟ ان الانسان اذا ربنا فتح له باب حلاوة العبادة ما يشبعش منها ابدا، ما يشبعش. فاذا استمتع بالعبادة استكمل متعته بحلاوة استماع كلام الله. عارف زمان اهل الطرب في طربهم كان احيانا مش مش مش مش زمان ديك يعني من 20 30 سنه ولا 50 ولا 100 سنه، لا لا لا انا بتكلم بقى في الاول لما كان هقول لك حاجه. شيخ اجلس طالبا يقرا، سمع يا ابني، فالطالب قرا قال ايه؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال له والله لا تؤم أنا مسمع لك. استمتع بالمعنى ده، أهو ده اللي أنا عايزك تتمتع بيه. مش عارف أصل دي أذواق، يعني حد يدوق الحلاوة دي. لما تسمع واحد يقرأ يقول لك إيه؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أنا مش عايز أستطرد بس في ذكر أمثلة من هذا، لكن هيفتح له باب التمتع بالقرآن. ولما الإنسان يستمتع من القرآن اشرب اشرب وعمرك ما هتشبع. ده انت تقعد تقول الآية وتاني كمان وللصبح في الآية. مش الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى ليله كله بآية واحدة يقوم بها ويركع بها ويسجد بها؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا فتح للإنسان ذوق لذة القرآن، ذوق حلاوة القرآن، إنه يدوق حلاوة، إنه يستطعم، إنه يفهم، فلا يشبع منه. ابن قيم قال وصف جميل أوي أوي أول مرة أراه، قال إيه؟ فتجده إذا سمع القرآن هدأ قلبه كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. طفل بيعيط ويصوت وعامل يدوله حاجة كده يقوم إيه؟ يهدأ ويسكت. فنفس الشيء، يبقى الإنسان فعلا دماغه هتطير وقلبه متقطع وهموم ومشاكل تحاصره من كل مكان، وساعة ما يسمع القرآن ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الكلام الجميل الرائع ده أو القراءة دي، الوقفات الحلوة دي، غير بقى اللعبة بتاع الشباب بتاع اليومين دول. قراءة الناس اللي هي بيستمتع بالقرآن، يتلذذ بالقرآن، فلما يسمع القرآن تجد ان هو وعلى فكرة دي مجربة مع اطفالنا، ان الولد احيانا يقوم يبكي بالليل شغله قرآن يهدى ويسكت. فعلا دي مجربة مجربة والله, ومن زمان, من 20 سنة مش النهاردة. بس شغل انت جنبي قرآن بصوت هادي حلو وصوت مش عالي. طب هقول لك حاجة, خذ الولد في حضنك كده واقرأ في ودنه يدوب. الأطفال اللي على الفطرة, بس الأطفال اللي نظاف من جوه مش راكبهم عفريت. فالشاهد ايه؟ ان الانسان اذا استمتع بالقرآن بقى هيفتح له باب شهود عظمة الله. ما هو القرآن ده احنا خدنا مش عارف كام حلقة في كلام القرآن عن الله عز وجل وصفات الله عز وجل المذكورة في القرآن في آيات الصفات وآيات الأسماء. فيشهد عظمة الله المتكلم بالقرآن وجلاله وكماله وكمال نعوته وصفاته وحكمته ومعاني خطابه, بحيث يستغرق قلبه في ذلك ويحس بقلبه. أصل القلب ده بيموت وحياته القرآن. ربنا قال كده, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. حياة, حياة القرآن, حياة, حياة القلوب, لينذر من كان حيا. القرآن لذلك إذا ربنا فتح له في القرآن واستمتع به وبعدين شاهد عظمة المتكلم جل جلاله في القرآن, يبدأ الإنسان ساعتها يقرب من ربنا ويحس بحياة قلبه, إن قلبه بدأ ينتعش. كنت بتفادى أن أنا أقول الجملة دي, لكن لا مفر, إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا. فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. أنا عايز أسيبكم دلوقتي عشان تتوبوا من معاصي القلوب وتبدأوا في طاعات القلوب, ونبدأ بقى حلاوة العبادة والنهم في سماع القرآن. أحبكم في الله وأستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.